أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم آمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدتكم وكما هي الخطة بحول الله تعالى، اليوم سننخرط بدءا من هذا الدرس في صلب الموضوع، في عموده الفقري، في جوهره، براهين الإيمان وإشكالات وشبهات وإيرادات وإنشاء الملاحدة حجج وأدلة الإلحاد. هم يرونها من زاويتهم حججا وأدلة، لا بأس، لا نريد أن نبخسها حقها مبدئيا بشكل مسبق. نعم، وعلى ما ذكرت في الحلقة الأولى، نحن اخترنا أن نبدأ بعرض براهين الإيمان من باب قبول التحدي، الملحد السابق أنطوني فلو، والذي انتهى طبعاً بعد 80 سنة من الإلحاد أيها الإخوة إلى الإيمان الواثق بوجود الذات الإلهية، وختم حياته وارتحل عن هذه الدنيا بهذا الإيمان، يقول: لقد فعلناها للمرة الأولى، قذفنا بالكرة في ملعب المؤمنين. قلنا لهم: لسنا نحن كملاحدة، لسنا نحن من يطالب ببرهنة عدم وجود الإله، ولكن البينة على من ادعى. أنتم تدعون وجود الإله، عليكم أن تزودونا بالأدلة، هاتوا براهينكم إن كنتم صادقين. قال: دائما كان يلعبها المؤمنون معنا بشكل معكوس، ولذلك كانت أسهم الملاحدة مبخوسة أيها الإخوة ومنقوصة. هذه المرة قال العكس: نحن نطالبهم بالأدلة، إيتوا بالأدلة، قدموا الأدلة، نحن قبلنا التحدي. نحن سنبدأ بتقديم أدلتنا، ثم نعقب أيها الإخوة والأخوات بعد ذلك بإيراد حجج واعتراضات وإيرادات وإشكالات الملاحدة، ونتعاطى معها الفيلسوف الأمريكي الشهير ومؤسس علم النفس أيها الإخوة تقريبا ويليام جيمس، أحد أعمدة الفلسفة الذرائعية البراجماتية كما يقال، له تحليل قد يختلف فيه ويختلف حوله الفلاسفة والمفكرون. ويليام جيمس يتحدث عما يسميه بالخيارات الأصلية genuine options، الخيارات الأصلية. يقدم لحديثه عن الخيارات الأصلية بالقول: أحياناً تتكافأ أدلة خيارين أو فرضين أمام المخير بينهما، تتكافأ بقوة متعادلة، قوة 50% مثلاً 50%، 70% 70%، ولذلك يجد نفسه غير قادر على أن يبت برأيه في المسألة فيحجم عن البت وينصرف عن المسألة برمتها. يحدث هذا، يحدث هذا في خيارات كثيرة إزاء فرضيات متعددة، لكن لا يحدث هذا دائما. يقول ويليام جيمس: أحيانا يرى الإنسان نفسه مضطرا وملزوزا على أن يبت برأيه. المسألة مهمة، فإن لم تكفي المبررات المنطقية فإنه يهرع ويفزع إلى المرجحات الوجدانية. بلغة الدين لدينا: يستفتي قلبه، يستفتي قلبك، يستفتي قلبه. هذه قوة من قوة الإنسان أيضا، قوة من قوة الإنسان. بين مزدوجين أعلق بالقول: هذه القوة تمارس دورها إخواني وأخواتي للأسف الشديد أكثر بكثير مما يظن العامة، وأكثر مما يظن الخاصة من المفكرين والفلاسفة والعلماء الثقات، لكن أكثر بكثير جداً مما يظن العامة. العامي المسكين يظن أنه يصدر عن منطق العقل، كلام فارغ. معظم العوام يصدرون عن ماذا؟ عن إيحاءات القلب والعاطفة والوجدان، بعيداً عن مرجحات المنطق وموجبات العقول. لكن حتى العلماء والفلاسفة أيها الإخوة لا ينجون من هذه الورطة. وكي لا أضل عن التذكير بهذه الفكرة، لفت نظري أن القرآن العظيم لدى حديثه، وهو حديث مكرور في موارد كثيرة من كتاب الله عز وجل، يتحدث عن القلب ويعزو إليه وظيفتين أيها الإخوة: وظيفة الفهم والعقل والتدبر، وظيفة الشعور والإحساس والوجدان. كما نقول القلب يقوم بالمهمتين معا. القلب هو الذي يفهم، قلوب لا يفقهون بها، هو الذي يفقه وهو الذي يعقل. والقلب هو الذي يتذكر وينسى ويغفل أيها الإخوة. القرآن نسب الغفلة إلى القلب. القلب هو الذي يرى الشيء جميلا وحسنا وزينه في قلوبكم، أو عكس ذلك. القلب هو الذي ينيب ويسلم إلى الله تبارك وتعالى. القلب هو الذي يسلم من الأمراض كل ويمرض ويعتل وينحرف عن سواء صحته. لماذا؟ هذه الإلفات القرآنية أو اللفتة القرآنية أيها الإخوة تريد أن تفتح أعيننا على مقدار التعقيد الذي تتسم به المسألة. الإنسان ليس كائنا منطقيا محضا، ليس كذلك، وليس عالما من المشاعر والوجدانات، هو كائن مزدوج أيها الإخوة، يعيش بالعقل والوجدان، يزعم أنه يصدر عن منطق العقل في حين أنه يخضع لهوى النفس والقلب دون أن يدري، دون أن يدري. بعض المفكرين والفلاسفة طالبوا أيها الإخوة وأصروا وأرادوا أن يكون العالم مثل تشارلز داروين، الذي سنصطدم به وبنظريته وتضمينات نظريته مرات كثيرة جدا. تشارلز داروين كتب مرة يقول: على العالم أن يتخلى عن العواطف جملة وتفصيلا وبكلمة، يقول بكلمة: عليه أن يكون أشبه بصخرة لا قلب لها. مستحيل. داروين ظن أن هذا ممكن، أن هذا ممكن، لكن هذا مستحيل. جميل أن يحاول العالم والمفكر أن يصدر عن منطق عقلي أيها الإخوة، صرف محض إلى حد ما، لكن لا يستطيع الإنسان، لا يستطيع. على كل حال، ويليام جيمس كان أكثر واقعية، حين تعوزنا المبررات المنطقية قال: لا بأس أن نفزع إلى ونهرع إلى المرجحات الوجدانية، قال: نستفتي قلوبنا، نستفتي قلوبنا. جميل. لماذا؟ لماذا علينا أحياناً أيها الإخوة أن نبت برأي إزاء خيار معين من بين خيارات؟ ويليام جيمس يقول: ليس إزاء كل الخيارات، إزاء خيارات أو فروض محددة، أسميها بالفروض والخيارات الأصلية. ما هي الخيارات الأصلية؟ قال: تتصف وتتسم بصفات ثلاث، بصفات ثلاث، أنها فروض أو خيارات حية، مفروضة وحاسمة. إذن ثلاث صفات: حية ومفروضة وحاسمة. لكن ما معنى بالله حية ومفروضة وحاسمة؟ يضرب لنا الأمثال ويليام جيمس، يقول: لو طرح عليك هذا السؤال، فرضية: هل القمر مصنوع كما كان يعتقد في زمان من الأزمان فعلا من الجبن؟ بعضهم حدد نوعية هذا الجبن، جبن إنجليزي كان في قرن من القرون. هذا الخيار، يقول ويليام جيمس، ليس خيارا حيا تستطيع أن تنصرف عنه أصلا، هذه الفرضية. لست ملزوزا، لست مضطرا أن تناقشها من أصله كما نقول بالعامية، أصلا. لماذا؟ لأنه ليس فرضا حيا، بمعنى القمر مصنوع من الجبن أو الزبد أو من الحجر والزلط، هذا لن يؤثر في حياة الإنسانية هنا على كوكبنا. هذا الجبن أو هذا الصخر هو كما هو من ملايين السنين ويدور بنفس القانون، لن يختل شيء إذا طلع من جبن ولا طلع من صخر، مش حيختل. هذا الخيار ليس، هذه الفرضية ليست حية، يقول ويليام جيمس. من عندي أنا أكمل وأتى بمثال آخر. الشعب العراقي لو اكتشف اليوم أن عليه أن يواجه فرضية وخيار أن صدام حسين لا يزال حياً، لا يقول هذا خيار ليس حياً، هذا الخيار حي، هذه الفرضية حية تماماً، لأن الرجل مرعب دراكولا وخطير، وقد عانى منه شعبه كثيراً وطويلاً، فاحتمال أن يكون حياً يعني ضمن أول ما يعني أن هناك خطة بين القوى العالمية في رأسها الولايات المتحدة وبين صدام، وقد يكون مآل هذه الخطة أن يعاد تنصيب هذا الرجل. فالمسألة قشعر بدني، المسألة مخيانة فعلاً، قشعر بدني الآن، المسألة مجرد تخيل، ومجرد تخيل هذه المسألة مرعب بالنسبة للعراقيين. فالخيار هذا حي أو غير حي؟ خيار حي بلغة ويليام جيمس، ينبغي أن تتعاطى معه كعراقي بجدية، لا تقول لا يهمني مثل القمر جبن أو صخر، لا، هذا خيار حي. واضح؟ طبعاً طبقوا هذا على مسألة وجود الله، الله موجود أو غير موجود، خيار حي أو غير حي؟ حي، سيؤثر في كامل حياتنا، في عقلنا، في وجداننا، في مسالكنا، في رؤيتنا الكونية، الفيلت أنشاون بالألمانية بمصطلح ديلتاي، البيج بيكتشر، وورد فيو بالإنجليزية، سيؤثر في الرؤية الكونية هذا الخيار. وبعدين هذا الخيار ينبني عليه أشياء أخرى لسه في دائرة الاحتمال، في حيز الاحتمال والإمكان، مثل العالم الآخر، خلود النفس والروح، الحساب والجزاء في الآخرة، مسألة خطيرة جدا، مصير أبدي إن صدق هذا الفرض وتبرهن. فإذا مسألة وجود الله مسألة لا تستطيع أن تتعاطى معها بلغة ويليام جيمس على أنها ماذا؟ خيار ليس حيا، لا، هو خيار حي، خيار حي. ثانيا، لابد أن يكون الخيار مفروضا ليكون خيارا أصليا، جينيان أوبشن. ما معنى أن يكون مفروضا؟ ما معنى أن يكون الخيار مفروضا؟ لو سئلت، وهذا خيار وتخيير، هل تشرب الشاي، شاي العشاء الآن، بالسكر أو بغير سكر؟ ليس مفروضا، لا أريد أن أشرب الشاي من أصل، لا أشرب الشاي أنا، أنا مثلا لا أشرب القهوة ولا أحبها، قيل لي تشرب القهوة سادة أو بالسكر؟ لا سادة ولا بالسكر، لا أشرب قهوة، ليس مفروضا. ليس الخيار ماذا؟ مفروضا بسكر أو بغير سكر. لكن الخيار المفروض أيها الإخوة إذا تعلق أو تعلقت المسألة بالله، الله قد يوجد، قد يكون موجودا، قد لا يكون موجودا، خيار مفروض ينبغي أن أعالجه. لا أقول هي المسألة لا تهمني برمتها أيضا، لا، خيار مفروض لابد أن أتعاطى مع وجوده. ولذلك أشرس الملاحدة عبر العصور تعاطوا مع هذا الخيار، وكان موقفهم الانحياز إلى ماذا؟ إلى النفي، النيجيشن، ما في مشكلة، موقف، هذه مقاربتهم، ما عندناش مشكلة، لكن اتخذوا ماذا؟ موقفا، ودرسوا المسألة وانخرطوا في نضال وفي سجالات فلسفية وعلمية كلامية لاهوتية، وأتعبوا أنفسهم وأتعبوا من إيه؟ انخرطوا معه في هذه النقاشات والمحاجات والسجالات. واضح؟ طيب، إذن هذا الخيار المفروض، هذا الخيار المفروض. نفس الشيء صدام حسين حي أو ميت بالنسبة للعراقي إيه خيار يجب أن يتعاطى معه، يجب أن يتعاطى معه. أخيراً أن يكون الخيار حاسماً، أن يكون الخيار حاسماً. ما معنى حاسماً؟ معنى كون الخيار حاسماً بلغة ويليام جيمس أيها الإخوة أي تترتب عليه آثار جوهرية وربما دراماتيكية في حياة الفرد. قد يكون الخيار حياً ومفروضاً لكن قد لا يكون حاسماً. اترك خيار الله وخيار صدام حسين، نستطيع أن نأتي بأمثلة عشرات الأمثلة على خيار حي وعلى خيار مفروض لكنه ليس حاسماً، ليس حاسماً. مثلاً أن تذهب هذه الليلة إلى المسجد لكي تتابع محاضرة أرجو ألا تكون مملة أو معقدة كهذه، أو تذهب إلى السينما الكينو تحضر إيه موفي، تتابع إيه أحدث إيه الأفلام. متابعة أحدث الأفلام، أن تتابع أو لا تتابع، هذا خيار ليس حاسماً، هذا خيار ليس حاسماً. لكن أنت أنهيت الثانوية العامة، أمامك إيه ثلاث سبل أو أكثر أو أقل، تلتحق بكلية كذا أو كذا أو كذا، حاسم، هذا خيار حاسم، ليس إيه كمتابعة موفي في السينما أتابع أو لا أتابع. لا، لو تابعت الموفي اليوم أو ما تابعته العملية ليست حاسمة، لن تؤثر إيه في حياتك ولا في تفاصيلها، لا في جملتها ولا في تفاصيلها. لكن تلتحق بكلية الطب أو كلية إيه الهندسة أو كلية العلوم الإنسانية مثلاً إيه الاقتصاد علوم سياسية، هذا خيار حاسم سيشكل إيه حياتك من جديد، ستعيد حياتك تكيفها أيوة، أو تبدأ تكيفها مع إيه مع هذا الخيار الحاسم. إذن بلغة ويليام جيمس أيها الإخوة الخيارات الجنيان أو الأصلية هي الخيارات التي تكون حية ومفروضة وحاسمة. لو طبقنا أيها الإخوة هذه المفاهيم على مسألة وجود الله أو عدم وجود الله، هل نرى أن هذه المسألة يمكن أن توضع ضمن الخيارات الأصلية أو لا توضع؟ بشكل عام توضع. بعض الناس أراد أن يكابر وناقش، هم أحرار لا يهمنا، حتى هذا المدخل ليس إيه مدخلاً لازماً وضرورياً لنا، لكن نحن أردنا أن نجعله مدخلاً للمحاضرة، لأن بعض الناس للأسف الشديد لا يهتم بالمسألة، موجود كما قلت لكم، بعض الناس لا نستطيع أن نقول ثقافة لا تهتم، قليل يعني، حتى الثقافة البوذية كثقافة غير مؤلهة أيها الإخوة، لكنها اهتمت بالمسألة هذه، قدمت تبريرات لموقفها ولما لا تهتم بمسألة إيه وجود الآلهة أو الإله، قدمت، إذن هي أيضاً هي انخرطت إيه مهتمة بهذه المسألة. بعض الناس أيها الإخوة يقول المسألة لا تهمني كثيراً، مسألة الإيمان وعدم الإيمان بالله تبارك وتعالى، ليس كذلك، هذا يحدث في حالات إيه معينة، حالات محددة، لكن هذا يحكي تشوهاً حقيقة، تشوهاً إيه في المسلك الإنساني. الإنسان لا يزال كما نقول دائماً هو الكائن الباحث عن الله، الكائن الباحث عن الغيب إخواني وأخواتي. إذن إذا كانت مسألة وجود الله أو عدم وجود الله هي من باب الخيارات الأصلية بلغة ويليام جيمس، إذن لابد أن نبحثها، لابد أن نبحثها، لأنها فعلاً تشكل خياراً أصلياً يحيط بحياتنا بمستقبلنا بتفكيرنا بوجداننا من جميع الجهات، يستحوذ عليها تماماً. المواقف الفلسفية والآن العلمية أيضاً إزاء تفسير الوجود، إزاء الوجود وتفسيره، تمايزت وتعددت عبر الأعصار. هناك الموقف المثالي، وهذا الموقف ليس موقفاً جدياً في التعاطي مع المسألة، لأن المثاليين أيها الإخوة باللغة الفلسفية ليس المثالية بالمعنى الأخلاقي، لا، المثالي بالمعنى الفلسفي، والمثالية أيضا لازم بالمعنى الفلسفي، تعني المذهب أو النزعة التي لا ترى حقيقة واقعية أو خارجية لأي شيء خارج الذهن الإنساني، يعني الشمس والقمر والنجوم والكواكب والسماء والأرض وهؤلاء البشر وهذه الأشياء، كل هذا الكون، كل شيء عدا الذهن الإنساني ليس له واقعية خارجية. عجيب، كيف ليس له؟ قال لك ليس له، هذا كله من تخليق وصناعة الذهن، يعني خيال، خيال، نوع من الخيال. لذلك بعض الفلاسفة آثر أن يترجم هذا المصطلح المثالي بماذا؟ بالخيالية، وهي ترجمة دقيقة وأفضل في نظري من المثالية. لو قلنا المذهب الخيالي، المذهب التخيلي أفضل من المذهب المثالي، الأوبتيمالي، يعني يشير إيه؟ ربما ينزع أخلاقية في الاستكمال، لا خطأ، لا، هذا شيء ثاني، هذه مثالية أخرى. طبعاً لا نريد أن نخرط في نقاش المثاليين أو الخياليين، هذا مبحث طويل وضافي الذيول من مباحث الإبستمولوجيا أو نظرية المعرفة، نظرية المعرفة، لا نريد أن نطول في أشياء سنضطر أن نتجاوز عنها أيها الإخوة حتى نستطيع أن نواصل الحديث في موضوعنا هذا، وحتى لا نطول على المشاهدين والمستمعين أن يقعوا على ما يريدون أن يقعوا عليه بغض النظر عن موقفهم وردة فعلهم من حجج واستدلالات، لا نريد. هذا موقف موجود، ولذلك المثالي ليس يعنى كثيرا بمسألة بمسألة تفسير الوجود بجدية، لا يأخذها بجدية، لأن الوجود وهم، لكن في نهاية المطاف عليه أن يفسر وجود ذهني، صحيح؟ يعني حتى هذا وهم لا يمكن أن يكون وهما، وهم إلى وهم إلى وهم، دخلنا في العدم المطلق، لا، لكن موقف غير متسق، موقف غير متسق أخواني وأخواتي. نعم، في المقابل هناك النزعات والمدارس والفلسفات الواقعية، رياليزم. طبعا المؤلهة المؤمنون في الطوائف المختلفة في الأديان المختلفة واقعيون. ما معنى واقعيون؟ يعني المسألة محسومة لديهم، يقرون بعينية الخارج، يعترفون بواقعية موضوعية للأشياء خارج حيز الذهن، خارج حاق الذهن كما يقولون في لغتهم الفلسفية، موجود، أدركناها أو لم ندركها هي موجودة، لكن قضية هل ندركها كما هي تماما أو تتشوه صورها هذه مسألة أخرى. أيضا هذا مبحث لطيف جدا وجميل من مباحث الإبستمولوجيا، ومن ضمن أنا شخصيا أتبنى الواقعية النقدية، أنا كعدنان مقتنع لحد الآن بالواقعية النقدية، ما شرحها عرفتها في مباحث تعريف الفلسفة في الكويت، ممكن أن تعود إليه باختصار. واقعية نقدية معقولة إلى حد ما، وتقريبا أدلتها قوية، أدلتها قوية. نعم، طيب، لكن المؤلهة عموما المؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى هم واقعيون، لا يرون العالم هذا خيالا. طبعا قد يوجد مثالي ويكون مؤلها، ممكن عادي جدا، ما في مشكلة أبدا، أبدا ما في مشكلة، موجود، لكن معظم المؤلهة على الإطلاق هم واقعيون ليسوا مثاليين. هناك الماديون على اختلاف مدارس المادية ومذاهبها، طبعا عبر الأعصار الماديون أيها الإخوة واقعيون، يعني الفلسفة الخيالية أو الفلسفة المادية يقابلها أيضا ماذا؟ الفلسفة المادية مباشرة. المادي ليس خياليا، ليس مثاليا، بالعكس هو يؤمن بوجود الأشياء في الواقع وفي عين الواقع، في عين الخارج أيها الإخوة، إيمانا متحمسا، ويقول بأصالة المادة، يقول بأصالة المادة، ويريد أن يفسر بها كل شيء، حتى الذهن والعقل، ونشاط الذهن والعقل يفسره بطريقة مادية، تعرفون هذا، يفسره بطريقة مادية. نعم، لكن المادي أيها الإخوة مع إيمانه بضرورة أو بلزوم العلل الفاعلية لتفسير الوجود، إلا أنه يقصر العلل الفاعلة أو الفاعلية على عالم ماذا؟ الطبيعة، ولا يتعداها إلى عالم ما وراء الطبيعة. لذلك الفيلسوف المادي، العالم المادي، المفكر المادي يطلب العلل، يطلب الأسباب، لا ينكر مبدأ العلية والسببية، يؤمن بالعلل الفاعلية أيها الإخوة، يؤمن بالعلل الفاعلية، لكنه لا يبسطها ولا يمدها ولا يتعدى بها حدود عالم وساح الواقع المادي الطبيعة، فيرى أن الطبيعة كافية لكي نفهمها ونفسرها بأسباب وعلل طبيعية محض، لا بأسباب ما وراء طبيعية كالأرواح والملائكة والآلهة. كل هذا كله كلام فارغ لدي كمادي، هذا هو المادي، هذا هو المادي. لكن بالمقابل، هل الفيلسوف الإلهي المؤله ينكر كما ذكرنا قبيل قليل واقعية الأشياء ماديا؟ لا ينكر. هل ينكر الأسباب المادية؟ لا ينكرها أيضا، يطلبها. إذن هو مادي بهذا الاعتبار، لكن هذه مصطلحات، هو مادي بهذا الاعتبار، يفترق وينماز من المادي عند نقطة ماذا؟ أنه يذهب إلى أبعد من العلل والأسباب الطبيعية، ويؤمن ويقر بأسباب فوق طبيعية، ما وراء طبيعية. لذلك كل إلهي مادي ويتجاوز المادية، لكن ليس كل ما من مادي محض أيها الإخوة يكون مؤلها، لا، إذا كان ماديا محضا مستحيل أن يكون مؤلها أبدا. لذلك الآن النزعة الغالبة على العلم الحديث هي نزعة ماذا؟ مادية. نعم، يصرون تماما على انبغاء ووجوب أن نقف عند حد العلل الفاعلية المادية الطبيعية، ممنوع أن تتعداها، مجرد أن تشير محض إشارة، مجرد إشارة إلى علة وراء طبيعية تتهم بأنك تسيء العلم، تحاول أن تدق مسمارا كما يقال في نعش العلم، تريد أن أن تدمر العلم. يغضبون جدا ويقولون هذا الذي تقوله وإن تجلبب ولبس لبوس العلم ليس علما حقيقيا، هذا علم زائف، سودو ساينس أو جنك ساينس، علم سقط، علم سقط، جنك. تعرفون الجنك في الدي ان اي وكذا، هذا اسمه جنك، جنك والجنك عندكم في الايميلات كمان، عندكم حتى في الايميل، هو هذا سقط، هذا علم سقط، او هذا علم سود ومزيف. ليه؟ لانه يشير الى شيء خارج الطبيعه، فوق الطبيعه، هذا ليس علما. يغضبون جدا من هذا، ومن هنا غضبهم على نظريه التصميم الذكي، انتليجنت ديزاين دي اي، يغضبون جدا منها ويحاربون كل من يتبناها وكل من يعمل لها دعايه، كل من يشير اليها ممنوع، اشاره ايجابيه في معرض الاستئناس ممنوع. عجيب، يعني اصبح هذا الدين كانه العلم عفوا كانه دين جديد، كانه ايديولوجيا. لسنا ايديولوجيا، لسنا دينا، لكن نحافظ على مكتسباتنا. هذا العلم نجح ضمن هذه الحدود، نريد ان نواصل النجاحات، لا نريد ان ندخل فيما ليس منه فيفسد، وأنا أعود إلى مزج الدين بالعلم ومزج الفلسفات التألهية بالعلم وتفسد مؤسسات العلم. لا نريد، لديهم مبررات، هم أحرار على كل حال هم. فهل بالعلم وحده يحيى الإنسان؟ هذا سؤال. هل بالعلم وحده يدرك ويفهم الإنسان؟ هل بالعلم وحده تفسر الأشياء وتدرك الأشياء؟ هل العلم هو أقصى حدود العقل الإنساني؟ هل العلم يعادل العقل؟ أم أنه ابن العقل؟ نشاط من نشاطات العقل، والعقل أوسع وأبعد وأضخم بكثير، القوى العقلية أبعد بكثير من القوى العلمية، علم آلية من الآليات لسبر الطبيعة والكون واختباره وفهمه وتفسيره، آلية، ليست كل الآليات، ليست كل الآليات. جميل، فنأتي الآن لكي لا نطول في المقاربات المختلفة لتفسير الوجود أيها الإخوة، نأتي إلى براهين المؤلهة أو الإلهيين المؤمنين، يعني بوجود الله، بوجود الذات الإلهية. وهذه البراهين تتنوع بين براهين فلسفية وبين براهين علمية شبه فلسفية. ما في برهان علمي على وجود الله، كلام فارغ. أقول لك أنا عندي برهان علمي، أقول له أنت لا تفهم، أنت تتحدث في شيء لا تفهمه، إذا تكلمت بلغة العلم، أنا قبيل قليل فرغت من تقرير ماذا؟ أن العلم يقف عند حدود الفواعل والأسباب ماذا؟ الطبيعية. العلم يكفر بكل إشارة إلى ما وراء ماذا؟ الطبيعة. فتقول أنا عندي دليل علمي على وجود الله، نقول لك علم بمعنى ساينس يعني؟ أنت متأكد؟ أنت تكذب على العلم، صحيح. لكن كل دليل علمي، انتبهوا، هذه دقة مهمة جداً جداً. طبعاً هذه الدقة لم نتعودها في الحق الإسلامي. لا يوجد ثمة دليل علمي يبرهن وجود الله. كل دليل علمي أيها الإخوة يعتقد أنه دليل على وجود الله هو دليل علمي شبه فلسفي، علمي محض، ملوش علاقة بمسألة الإيمان بالمرة. لكن لابد أن يتوسل ماذا؟ الفلسفة. لابد أن يأخذ إيه أيها الإخوة عكازة الفلسفة، يتمشي عليها العلم علشان يقدر إيه يركب لنا إيه. وهذا الذي سأوضحه لكم الآن بطريقة دقيقة جداً، لأنه مهم جداً أن نحكم التقرير ونحكم التوصيف والإيراد أيها الإخوة، حتى بعد ذلك نتمكن من دفع الإشكالات. ونحن لا نريد أن نخاطب أنفسنا كمؤله كمؤمنين، لا لا لا لا، نحن نخاطب أنفسنا، ننشد الحقيقة ونخاطب المخالفين، نخاطب الملاحدة، نخاطب الملاحدة. نريد أن نكون فعلاً بأكبر قدر متيسر لنا موضوعيين وصادقين مع الحقائق والمقررات. يقال أيها الإخوة في عالم الفكر المسائل المبحوثة بشكل عام يمكن أن تصنف صنفين على ضربين: مسائل مثار الصعوبة فيها، منشأ الصعوبة فيها لا يكمن في تصويرها وتصورها، في عرضها يعني أبداً، عرضها سهل جداً، مثل مسائل الرياضيات العرض واضح، هذه المسألة الآن. وين تأتي الصعوبة؟ في الحل، وقد تختلف الحلول، صحيح، لكن التصوير سهل. عكسها تماماً المسائل الفلسفية، صعوبتها الأولى الرئيسة التي تحيلها أحياناً إلى معضلات أيها الإخوة، تظل تتطاحن حولها وتعاطياً معها العقول والأذهان الكبرى، ما هو؟ التصوير، عرض المسألة. ما هي المسألة بالضبط؟ هنا يحدث، سوف ترون هذا أيضاً في أكثر موضع في محاضرة اليوم والمحاضرات القادمة فيما يختص بإثبات وجود الله. الخطأ يبدأ في التصوير، منذ البداية في خطأ، هذا خطأ. ولذلك يقال أيضاً في دنيا الفكر الأسئلة التي تطرح ثم تطرح جوابات، يعني أجوبة خاطئة عنها، لا تزال تتكرر، يبقى السؤال دائماً ينطرح لأنه لم يلقى إيه؟ لم يلقى جوابه، وإن ظن المجيبون أنهم إيه؟ ساهموا بجواب، يبدو أن هذه الأجوبة ليست قطعية، ليست صحيحة. لذلك تأتي عقول أخرى إيه؟ وتعيد أو تعاود طرح السؤال نفسه. أنا أقول ليس كذلك فقط، الأسئلة التي تطرح منذ البداية بطريقة خاطئة لا بد أن تظل إيه؟ تطرح باستمرار، ولن تجد جواباً لأن الطرح أصلاً إيه؟ خاطئ. ولذلك يقال الحكم على الشيء فرع تصوره، مهم جداً جداً تصوير إيه؟ المسألة بشكل دقيق ومحدد، بشكل دقيق ومحدد. مسائلنا الإلهية وبالذات إيه؟ رأس هذه المسائل وجود الذات الإلهية من المسائل التي يقع الفلاسفة وبعض الفلاسفة الكبار أيها الإخوة في تصويرها بطريقة خاطئة. نعم، مشكلة هذه. لذلك يظل الخطأ يتكرر، يظل الخطأ يتكرر. سنقف على نماذج من هذا الخطأ، سنقف على نماذج من هذا الخطأ. نعود أيها الإخوة، المؤلهة أو المؤمنون لهم أدلة، بعضها فلسفي بعضها علمي شبه فلسفي، إلى أدلة أخرى ليست هي فلسفية ولا علمية شبه فلسفية كدليل الفطرة. سنؤخر القول فيه، سنؤخر القول فيه، ونبدأ اليوم بدليل نراه كما رآه غيرنا كثير عبر العصور، أقوى الأدلة، هم يرونه كذا، أقوى الأدلة وأوضحها وأسهلها أيضا وأبسطها، يمكن أن يستوعب بسهولة حتى من قبل العامة، ليس بالضرورة أن تكون فيلسوفا متمكنا أو عالما نحريرا لكي تتعاطى مع هذا الدليل، لكي تستوعب هذا الدليل، يمكن أن تستوعبه بسهولة على أنه في عمقه دليل قوي جدا جدا جدا، وليس من السهل بتة أن ينقض كما ظن إيه؟ من لا يؤمن بهذا الدليل، من لا يعتبر ولا يعتد بهذا الدليل. إنه الدليل المعروف في الأدبيات اللاهوتية، سواء في علم الكلام الإسلامي أو في اللاهوت اليهو نصراني، اليهودي والنصراني أيها الإخوة، بدليل العناية وهي تسمية غير موفقة كما أراها، أو بدليل أو الدليل الغائي وهي تسمية جيدة أحرزت عن أكثر من 60% في نظري لكن ليست دقيقة بالكامل. والتسمية الأحسن دليل النظم أو دليل النظام، وهي تسمية كلامية في علم الكلام الإسلامي هكذا يسمى، دليل النظم أو دليل النظام هو الدليل الغائي، هو دليل العناية، هو دليل النظم أو النظام، وهو الذي اتخذ في العصر الحديث وبالذات في أواخر القرن العشرين في ثمانينيات القرن العشرين وإلى اليوم اسماً معاصراً أيها الإخوة، له أبعاد وإيحاءات علمية أكثر منها فلسفية. دليل التصميم الذكي Intelligent Design Argument، Intelligent Design Argument هو هذا، هو نفسه. لكن إن شاء الله في حلقة ربما مقبلة سوف نقف على بعض الفروق الدقيقة، يعني ما الذي قدمه دليل التصميم الذكي زيادة على دليل النظم عند المتكلمين؟ ما الفرق بين التصميم الذكي وبين دليل النظام أو النظم؟ في فروقات يسيرة، في فروقات يسيرة، وسوف نرى عبقرية المتكلمين الإسلاميين، سوف تقفون على عبقرية العقل الإسلامي، كم هو عقل مذهل وهائل وضخم جدا يا إخواني، ليس عقلا بسيطا ولا ساذجا، يوشك أن يكون، لا أقول كل، أكثر ما قدمه العلماء المنحازون إلى دليل التصميم الذكي موجودا في أدبياتنا الكلامية، سواء بيهي أو ديمسكي أو غير هؤلاء، كله موجود لدينا، سوف نقف على هذا بالتفصيل، سوف نقف على هذا بالتفصيل بإذن الله. جميل، نريد أن نعرفكم، نصور هذا الدليل في البداية، نعرفكم بيسر ومن أقرب الطرق على هذا الدليل، على هذا البرهان، وكيف يتركب. هو نوع من الاستدلال، reasoning كما يقولون، هو نوع من الاستدلال، دليل قياسي بمعنى ما، له مقدمات ككل دليل، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، وطبعا في مقدمة وسطى رابطة بين الصغرى والكبرى، وبعدين في الحكم النتيجة. إذن كذا كذا، المقدمة الصغرى في برهان التصميم أو برهان النظم أو النظام أو الدليل الغائي الذي تحدث عنه بإسهاب على أنه جعله خامس أدلته، توما الإكويني، توماس يعني الإكويني في الخلاصة اللاهوتية سوما ثيولوجيا، أورد توما الإكويني خمسة أدلة، كان خامس هذه الأدلة الدليل الغائي هو برهان النظم الذي سبق لتقريره الإسلاميون بشكل عبقري متفرد، بشكل عبقري ومتفرد، تابعهم فيه الإكويني وغير الإكويني، ويليام بيلي سنة 1802 نشر كتابه المشهور جدا في إنجلترا Natural Theology، علم اللاهوت الطبيعي أو اللاهوت يعني، وفي الحقيقة اللاهوت، اللاهوت الطبيعي، وذكر فيه الميتافور الشهيرة أو الأمثولة، الاستعارة الشهيرة، أمثولة الساعة، أمثولة الساعة، وشبه فيه الكون بساعة، فلا بد لهذه الساعة الدقيقة المتآزرة المتكافلة الأجزاء المتعاونة التي تحكي غائية وقصدية وهدفية، لابد لها ماذا؟ من مصمم، من مصمم هادف عاقل حكيم وقدير. كذلك الكون، هذا مثال من أمثلة برهان النظم أو النظام أو الدليل الغائي أو دليل العناية إلى آخره. طيب، إذن مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ومقدمة وسطى ونتيجة. المقدمة الصغرى حسية، يتكفأ الحس بتموينا بها، بإمدادنا بها، لا بد أن تكون حسية، لكن هل يؤثر كون مقدمة برهان النظم الصغرى حسية على طبيعة البرهان كما سقط سقوطا مدويا ديفيد هيوم في كتابه العظيم محاورات في الدين الطبيعي Dialogues Concerning Natural Theology أو Natural Religion، الدين الطبيعي، وطبع هذا بالعربية الحمد لله قبل فترة، كتاب عظيم ومهم، سقط الرجل ظن أن هذا الدليل هم الأدلة التي تنتمي إلى الحس، يمكن أتعاطى العلم الطبيعي معه، غير صحيح، تمثيل أو تجريبي، غير صحيح، هو دليل عقلي محض. هيوم هنا لم يفهم هذه الحقيقة لأنه لم يكن متمكن من الفلسفة العقلية، انتبهوا على أنه عقل هائل جدا وضخم الرجل هذا، لم يفهم هذا للأسف، ما في تمكن. مقدمة الدليل أو مقدمته الصغرى حسية، يعطيها الحس. كما تشاهد الساعة أنت المصنوعة وهي صناعة بشرية، أنت تشاهد إيه؟ صناعة طبيعية، لن نقول الآن إلهية حتى نكون محايدين، في صناعة طبيعية هذا. هل هذه الصناعة الطبيعية تعزى إلى الطبيعة بذاتها وإن تسلسلت أسبابها، أو إلى شيء خارج الطبيعة، إلى الله تبارك وتعالى؟ هذه هي التي يتكفل برهان النظم بالجواب عنها، واضح؟ لكن هذه المقدمة حسية، أرى في هذا الجهاز، في هذه الخلية، في العضو، حركة الكواكب، النجوم، في أي شيء في الكون أرى فيه نظماً، تصميماً. سنعرف النظم بعد قليل حتى نفهم ما هو النظم، ما هو التصميم، لابد أن نعرفه. لكن المقدمات حسية، المقدمات، المقدمة هذه حسية، لذلك العلم هنا يتدخل. العلم يزودنا بماذا؟ بشواهد كثيرة يمكن أن تتخذ إيه؟ صغرى هذا البرهان، يمكن أن نجعلها صغرى هذا البرهان. العلم، علم وظائف الأعضاء، في علم النسج، وفي علم التشريح أيها الإخوة، في علم الكونيات، في الفلك، في الفيزياء، في الكيمياء، في الأحياء، في النبات، في كل العلوم، في الجيوفيزيك، مقدمات كثيرة جدا نأخذها وهي كلها حسية. جميل. ماذا تقول المقدمة الصغرى الحسية؟ هذا الشيء منظم، بس هذا هو، لكن تقوله بطريقتي عاد. هذا الشيء منظم، ديزايند، منظم. بعد ذلك مقدمة عقلية محض، ليست حسية. وكل منظم لا بد له من منظم. ليه؟ هذه المقدمة، لماذا نقول إنها مقدمة عقلية؟ ليست منطقية، عقلية فلسفية، هذه عفوا، هي مقدمة عقلية فلسفية لا منطقية. ليش؟ لأن مفهوم العلية من المفاهيم ماذا؟ الفلسفية، المعقولات إيه؟ الثانية الفلسفية، ليس مفهوما ماهويا، ليس مفهوما. طبعا أعرف هنا لابد أن نتاخم أحيانا حدود الصعوبة، أحاول أن أبسط قدر ما أستطيع، لكن لا أستطيع أن أبسط كل شيء. لو أردت أن أبسط كل شيء لابد أن نعيد إيه؟ دروسا كثيرة فرغنا منها إيه؟ في المنطق والفلسفة، ما ينفعش، ما ينفع. هذا المفهوم أيها الإخوة، مفهوم العلية، مفهوم ماذا؟ مفهوم عقلي فلسفي، من المعقولات الثانية الفلسفية. وبنعرف إيش الفرق بين المعقول إيه الأولي والثانوي، وبين الثانوي والمنطق والثانوي إيه؟ الفلسفي، درسناه وكررناه عشرات المرات، ولم صحيح؟ طيب، فنعود، وين المقدمة الوسطى؟ هو المقدمة الوسطى تتمثل في الشيء الذي يتكرر ويربط بين الصغرى والكبرى، النظام. يعني هذا الشيء منظم، يعني يحكي نظاما، وكل نظام لا بد له من منظم. نظام هنا، نظام هنا، أي هذا يسمى المقدمة إيه؟ الوسطى، المقدمة الوسطى. جميل جدا. إذا كان ذلك كذلك، لابد الآن إيه؟ أن نصل إلى النتيجة، إلى استخلاص النتيجة. إذا لابد إيه؟ أن نحدد منظما إيه؟ لهذا الشيء المنظم، لابد أن يكون له منظم، وبصير البحث إيه؟ في هذا المنظم. كيف؟ من هو المنظم؟ يمكن أن تكون الطبيعة منظمة؟ الصدفة يمكن أن تكون منظمة؟ هنشوف، سنختبر. والمنظم هو الله تبارك وتعالى، هذا الذي ينتهي إليه برهان النظم، يقول لك المنظم هو الله. ليش هو الله؟ ليش مش الطبيعة يا أخي؟ ليش مش الصدفة؟ هذا الذي يتكفل برهان النظم بالجواب عنه، لا مش الطبيعة، لا مش الصدفة. العلم يقول لك لا، الطبيعة، الصدفة، الفلسفة الإلحادية، الفلسفة المادية عموما، يقول لك لا، الطبيعة، الطبيعة. طيب، إذا أخذنا فكرة عامة إيه؟ عن برهان النظم. وأهم ما انتهينا إليه الآن من هذا العرض السريع الموجز، أن برهان النظم برهان عقلي وليس برهان ماذا؟ حسيا، مع أنه يتوسل في صغرى ماذا؟ معطيات حسية. هذا لا يؤثر على طبيعته، لأن الكبرى أهم، والكبرى ماذا؟ مأخوذة إيه؟ مأخوذة من العقل، هي مفهوم عقلي. والحكم، الحكم مؤسس أصالة على ماذا؟ على مراعاة فعل إيه؟ وأثر الكبرى في الصغرى. لذلك هذا البرهان عند كل من درس أبجديات الفلسفة بقول واحد بلا مثنوية، هو برهان عقلي، لا يسمى برهان إيش؟ حسيا. هذا ليس الحس، ومفهوم ما هو الحس؟ الحس هو الذي أدرك به هذا الكوب، هذا اسمه إدراك حسي بس. لكن علاقة أنه لابد لهذا الكوب من صانع، وهذا الصانع أن يكون بصفات كذا كذا كذا، وأن يكون له غاية، وأن هذا كلها إيه؟ ما مسائل عقلية. ليش؟ تعتمد على مفهوم اسمه العلية، وهذا مفهوم عقلي محض، معقول ثاني فلسفي مش حسي. هذا يفهمه أي واحد دارس اي بي سي فلسفة، انتبهوا. اللي مش دارس مش فاهم بخربط الأمور على بعضها. هذا نقول له أنت مشكلتك أنك أنت مش دارس، روح اتعلم. أحكم المقدمات، أحكم المقدمات. جميل. طيب الآن أتقدم خطوة إلى الأمام، وهي المادي على ما ذكرت قبيل قليل كالمؤله كالمؤمن، كلاهما إخواني وأخواتي يؤمنان بالعلية. يعني المادي لا ينفي العلية، العكس. العلم الطبيعي نفسه، هذا العلم الطبيعي الإمبريقي المادي، يقوم على ماذا؟ على مبدأ العلية، على مبدأ فلسفي طبعا. وهو يعتبر العلية والسببية، ويبحث عن الأسباب، يبحث عن الأسباب. طب أين يفترقان؟ المد يقول أنا أؤمن بالعلية، والإله يقول أؤمن بالعلية. طبعا لا يختلفان في العلة في العلل الصورية، هذا الشيء لا يقع فيه اختلاف، ولا حتى في العلة المادية التي صنعت منها أشياء، إن كانت الأشياء مادية. أين يحدث الافتراق؟ في العلة الفاعلية والغائية. طبعا أنا أتحدث باللغة الأرسطية، أرسطو حين تحدث عن العلة تحدث عن أربعة أنواع من العلل: العلة المادية، الصورية، الفاعلية، الغائية. يعني هذه المنضدة أيها الإخوة لها صورة معينة، هذه الصورة تسمى عند أرسطو علة، علة صورية. شكل المصنوع، شكل الموجود، شكل الشيء. مما صنعت هذه المادة الطاولة؟ من الخشب، هذه العلة المادية. بعدين من الذي صنعها؟ النجار. هذه العلة الفاعلية. لماذا صنعها؟ للأكل عليها، لإلقاء المحاضرات، للدراسة عليها. العلة الغائية، العلة الغائية هو هذا. لماذا؟ والعلة الغائية دائما تسبق ماذا؟ تسبق الصورية قبل أن تأخذ صورتها، وتسبق المادية حتى. قبل أن يكون لدي خشب أريد أن أشكله، يكون لدي ماذا؟ قصد وهدف أن أصنع طاولة لكي أستخدمها في قصد كذا كذا كذا، في غاية كذا كذا. واضح؟ هذه موجودة في ذهن الصانع أولا، لكنها تتحقق آخر شيء. لدينا الصورة ولدينا المادة ولدينا الفاعل، آخر شيء يحدث ماذا؟ العلة الغائية في الواقع. الطاولة موجودة الآن، نلقى عليها محاضرة، آخر شيء هذا الشيء. لكنه أول شيء في عقل الفاعل. هي شغلة بسيطة صبيانية، ما فيها شيء صعب ولا شيء معقد يعني، لكن ضروري أو جيد التنبه إليها. المادي لا يفترق عن الإلهي في الإيمان بالعلل الفاعلة أو الفاعلية. يقول لك نعم، كل معلول لابد له من علة. وين يفترقان؟ في مسألتين. المسألة الأولى تختص بالعلل الفاعلية. المادي يسلسلها إلى ما لا نهاية، يقول لك هذه العلة معلول لكذا وهذا معلول لكذا. طبعا كل علة تكون معلولا أيضا باعتبار آخر طبعا، وهذا معلول لكذا وهذا معلول لكذا إلى ما لا نهاية. في مشكلة الآن، ليش؟ إذا أخذنا بهذا التسلسل قلنا إلى ما لا نهاية، علميا سنصطدم بإشكالات، إشكالات علمية. يعني الآن مثلا أشهر نظرية في خلق ونشوء الكون هي نظرية الفرقعة أو الانفجار الكبير، البيج بانج ثيوري. هذه النظرية تقول لك لا، الكون لابد أن يكون له بداية، لا تستطيع أن تسلسل إلى ما نهاية، غير صحيح، انتهى خلاص، هل انتهى؟ عجيب، قالك انتهى. قولي إلى ما، ما فيش شيء اسمه إلى ما نهاية. وحتى هذا المفهوم إلى ما نهاية قال لك مفهوم مجرد، مالوش حقيقة خارجية، ما فيش شيء في خارج ما لا نهاية. هذا الكلام كله فارغ. جميل، العلم يقول هذا، وهذا يساعد موقف المؤمنين، موقف المؤلهة. ولأن الماديين التفتوا إلى هذا الإشكال العلمي، فقد طوروا نظريتهم في التفسير، فتنازلوا عن سلسلة العلل الفاعلة إلى ما لا نهاية إلى نظرية أخرى تسمى نظرية خاصية المادة. سنعرض لها بالشرح أيها الإخوة والتبيان ثم التفنيد، لكن في حلقات مقبلة ضروري. اسمها نظرية ماذا؟ خاصية المادة. ما عنديش مشكلة، هذه المادة، هذا الكون بكل ما فيه من مادة، نعم له بداية معينة، له بداية، لكن المادة نفسها، المادة ذاتها تتصف بخصائص معينة تجعلها قادرة على أن تصمم أنماطاً وتصاميم معقدة أيها الإخوة، وتؤدي في الأخير أغراضاً في نظرنا نحن ككائنات نسبية. المادة عجيب يعني المادة هي الله تقريبا صارت حلت محل. هل يمكن لخاصية المادة أيها الإخوة أن تنوب وأن تسد مسد تفسيريا تحليليا أن تسد مسد فرضية الإله؟ هذه معركة طاحنة بين الإلهيين والماديين، سنتعرض لها حين نتعرض لمسألة إيه؟ خاصية المادة، نظرية خاصية المادة. هذه مهارب، هذا مهرب جديد وهذا مهرب إيه قديم وهكذا. على كل حال، طيب هذا الافتراق الأول. الافتراق الثاني بين المادي وبين المؤله في العلة الغائية، في العلة الغائية. المؤله لا يقتصر في إيمانه بالعلة الفاعلة، يقول أنا أيضاً أؤمن وأوقن بالعلة إيه؟ الغائية. بمعنى إيه؟ بمعنى أن هذه العلة الفاعلة أو الفاعلية لابد أن تتصف بقدر من الذكاء والفهم والإدراك أيها الإخوة، يسمح لها أن تصمم تصاميم وأن تخلق أشياء وأن تبدع موجودات تخدم قصوداً وأهدافاً معينة في غاية. طبعاً العلم يقشعر بدنه من إيه؟ من فكرة الغائية. معركة كبيرة بين الفلسفة والعلم، العلم لا يحب التفسير الغائي، تخلى عن النزعة إيه؟ الغائية بالكامل العلم لا، لكنها مهمة جداً في المنظور اللاهوتي. والآن في إيه؟ في مسألة بحث وجود الله، في مسألة بحث وجود الله. ليه؟ لأن العلة الفاعلية أيها الإخوة وحدها لا يمكن أن تقدم لنا تبريراً إيه؟ للمصنوع الحكيم الهادف الدقيق الذي يحكي كما يقول علماء التصميم الذكي أو الباحثون، مش علم مش مشكلة، في التصميم الذكي يحكي إيه؟ توقيعات الذكاء، بصمات الذكاء، في عندنا بصمات للذكاء سنبحثه حين نتحدث عن نظرية التصميم الذكي، مثل التعقيد المتخصص عند تيمسكي أو التعقيد غير القابل للاختزال عند مايكل بيهي عالم إيه؟ الأحياء الجزيئي أو الجزيئية. هذه علامات الذكاء، وفي كمان علامات أخرى لكن هذه أهم العلامات وسنفسرها إن شاء الله مع بعض الأمثلة. جميل، مثلا الأمي أيها الإخوة، شخص أمي، شخص أمي، هل يصلح بلحاظ القدرة أو القوة اللي فيه أنه كإنسان يأخذ قلم يخربش على ورق يحركه، هل يصلح بلحاظ القوة أن يخط أحرفا وأرقاما؟ يصلح. هل يصلح بلحاظ العلم الذي عنده، العلم والدراسة، أمي هو اللي عنده علم وكذا، أن يخط كتابا في المنطق؟ لا يصلح. إذا العلة الفاعلية وحدها غير كافية في تفسير ماذا؟ ما نراه من وجود مصنوعات ومبدعات تحكي ذكاء، تحكي تقديرا، تحكي تصميما. واضح؟ متى يصبح هذا الأمي أيها الإخوة صالحا أو متصفا بصلوحية أن يخط كتابا في المنطق؟ لما يتعلم أولا الكتابة والقراءة، وبعدين إيه؟ يأخذ شوطا طويلا في تعلم وحذق علم المنطق حتى يصبح أستاذا فيه، يتمكن الآن بقدرته العلمية فضلاً عن إيه؟ عن القدرة الحيوية اللي فيه أن يخط كتاباً في ماذا؟ في علم المنطق. لذلك نحن لا نفصل ولا نفكك ولا نؤمن بالتفكيك في تفسير ظاهرة الكون ووجود الكون وتعقيداته بين العلة الفاعلية والعلة ماذا؟ الغائية. لا، المادي يفعل هذا، يكابر لا يكابر سوف نرى النقاش بعد قليل، هذا هو موضوع، هذا موضوع الحلقة. يكابر لا يكابر هذه مشكلة لابد أن نتصدى لها أيضاً ولا نستبق إيه؟ الحكم، ولا نستبق الحكم. جميل، انتهينا من هذه التقدمة أيضاً. نأتي الآن إخواني وأخواتي إلى تعريف التصميم، تعريف النظم أو النظام. إيش الشيء المنظم المصمم؟ كيف نعرف أنه مصمم منظم؟ لماذا؟ كيف نفرق؟ عموماً أيها الإخوة، لا أخذ بالبداهة، لا لا، هذه مسألة نظرية ليست بدهية، لكن عموماً نظرياً، لو وقع الإنسان في كهف قديم، هذا الكهف يعود إلى 50,000 سنة خلت، وقع على حجرة، قطعة حجر أخذها كذا، تناولها بيده عشوائية تماماً، يلقي بها، وقع إلى جانبها على مبعدة 5 أمتار أكثر أقل، على قطعة حجر تقريباً على شكل كتاب، منحوتة بشكل مستطيل، مهذبة الأطراف، مهذبة الأطراف، ومرقوم عليها رموز أشبه بالكلمات وصور، صورة للثور، صورة لعين إنسان، صورة لكف آدمية، ورموز. هل يجد الإنسان نفسه مضطرا أن يفرق بين الحجرين؟ نعم، بالضرورة يفرق. الحجر التي ألقاها من يده وهي عشوائية تختلف من وجوه كثيرة عن هذه الحجرة المنحوتة بهذا الشكل، لا نقول هي تصميمي أو الذكي، المهم منحوتة بهذا الشكل كما وصفناه، كما وصفناه. يفرق الإنسان بينهما مباشرة على الفور، ويبدأ يتساءل إزاء الحجرة الثانية، من الذي صممها هذا التصميم؟ متى صممت هذا التصميم؟ ما عساه هذه الرموز تعني؟ هذه الأحرف ما عساها؟ ربما هي أحرف ليست أحرف، لا ندري ماذا تعني؟ هذا هو الفرق بين التصميم وغير التصميم، وهذا ليس جوابا سهلا، هذا جواب غير مقبول عند العلماء اليوم. لماذا؟ مشكلة برهان النظم ومشكلة التصميم الذكي أنه مطالب أيها الإخوة، وخاصة في هذا العصر، وخاصة في الربع الأخير من القرن العشرين، مطالب أن يدلنا، أن يضع أصبعنا على معايير وملاكات محددة للتمييز بين الشيء المصمم والشيء العشوائي. العلم لا يتعامل مع مشاعر أيها الإخوة، ولا مع عبارات شعرية وخطابية كالتي يصطنعها الخطباء على المنابر، الوعاظ من كل الأديان، العلم لا يؤمن بهذا. أنت تقول لي تصميم وتصميم ذكي، ما هو التصميم؟ متى أعرف أنه هذا مصمم وهذا غير مصمم؟ أعطيني ملكات واضحة جدا، ما هي؟ 1، 2، 3. أنا علم، العلم يؤمن بالتكميم، بالمقايسة، بالمعايرة، أليس كذلك؟ هذا طبيعة العلم، ولذلك تقدم. لكن عبارات عامة شعرية خطابية أدبية مجازات تشبيهات، هذه لا تنفع في العلم. ومن حق العلم أن يكون هذا منهجا له، وهو منهج دقيق ومعتبر حقيقة. كيف نعرف أن هذا مصمم أو غير مصمم؟ نريد أن نعرف. طبعا علماء التصميم الذكي كما قلت لكم قدموا علامات، وهي المسمى بعلامات الذكاء. كل شيء أيها الإخوة يترجم علامات ذكاء، يعد ترجمة لذكاء معين ويقدم علامات على الذكاء، لابد أن يكون مصمما. طيب هذا الكلام برضو خطابي. مثل قال لك مثل التعقيد المحدد، مثل التعقيد غير القابل للاختزال. مثلا حاول أن يقدم العلماء هذه المفاهيم الجديدة، لابد أن ندرسها نحن بعد ذلك، هنشوف. طبعا عليها نقود أيضا العلماء الآخرين، البنتين المؤسسة التقليدية للعلم الآن أصبحت تقليدية، اعترضوا عليها بأشياء، وسوف نناقش هذه الاعتراضات حتى نكون موضوعيين مع أنفسنا، لأنه أن نقدم دليلا نقنع به الآن كموحدين كمؤمنين، ثم يأتيك بعد ذلك ملحد يضحك عليك يقول لك لا غير صحيح، هناك نقود 1، 2، 3، يضيع هذا الشيء. لا لا لا، نريد أن نكون كما قلنا أصحاب مصداقية. جميل. طيب، يعرف أيها الإخوة علماء الكلام، علماء اللاهوت، النظم أو التصميم أيها الإخوة بأركان 3، أجزاء مختلفة، وجود أجزاء مختلفة، تعدد الأجزاء. النظم لا يكون في جزء واحد أو جزئية واحدة، ما في نظم، لكن في أجزاء مختلفة بينها ترابط وتناسق، كوهيرنس، وتحكي هدفية أو غائية أو قصدية. هذا اسمه نظم. 3 أشياء، قطع، مكونات، أجزاء مختلفة، قطعتان أقل شيء، 3 إلى 30 إلى 40 ألفاً إلى 100 ألف، كم تريد. بعض الصواريخ البدائية في القرن العشرين كانت مكونة من 3 ملايين قطعة. تخيل الإنسان صنع هذا الشيء، 3 ملايين قطعة، بعض القطع على صغرها لو حذفت يتعطل الصاروخ كله. هذا النظم، هذا الشيء المنظم الآن تماما، قطع كثيرة جدا أيها الإخوة، مترابطة متفاعلة، كل يفعل وينفعل بالآخر، مهم، ما فيش شيء إضافي أو فضولي أبدا. متناسقة معناها مش عشوائية. ما معنى متناسقة؟ ليست عشوائية، معنى أن كل قطعة في مكانها العتيد، لا يجوز أن تؤخذ وتوضع في مكان آخر، لا ما ينفعش، ما ينفعش. إذن مترابطة لا يسمح بماذا؟ بأن ينقص عددها، ممنوع، لابد هذا العدد كله المترابط، هذا متفاعل، في اعتماد متبادل، اعتماد متبادل، يفعل وينفعل، في اتساق، كل شيء في مكانه، مرسوم مصمم كأنه بطريقة فنية مش علمية أو تقنية، وبعد ذلك في غاية يؤديها إيه؟ هذا الجهاز، هذا الشيء، هذه الصنعة، غاية معينة، ترمي إلى غاية معينة، ترمي إيه؟ إلى حكاية قصد، الذي صممها كان لديه إيه؟ قصد معين، تؤدي وظيفة، function. إذن هذه أركان النظم الثلاثة، احفظوها. نكتفي به هذه الإيضاحات في هذه الحلقة لأن الوقت أدركنا، على أن نلقاكم في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.